أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتهم إنا عاملون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بالحق وقل للذين يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون Thank you.

Thank you. Thank you. الله